إذن إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية. طيب، لكن ما هي الفدية؟ بماذا يفدي؟ قال: ثم يفدي بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينسك بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. واحد من 3، إما صيام 3 أيام. ما هو الدليل؟ حديث كعب حينما قال له: صم 3 أيام. وهل الصوم يجب فيه التتابع؟ الأصل أن ما ورد مطلقا لا يقيد، فيجوز أن يصوم مفرقا، يصوم نهار ويفطر نهار، يصوم يوم ويفطر يومين. وهل لا بد أن يصومها في مكة؟ قال بذلك بعض أهل العلم، واختار مالك وغيره أنه يصوم حيث شاء، لأنه لا يقصد المكان في الصوم، فهمت؟ أو إطعام 6 مساكين. الدليل نفس الحديث، حديث كعب بن عجرة قال: أطعم 6 مساكين. والمساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي أسكنته الحاجة والفقر. وهنا المسكين يدخل فيه الفقير ولا ما يدخل؟ يدخل فيه الفقير، لأن المسكين والفقير يختلفان إذا اجتمعا، فيكون الفقير أشد حاجة، ولهذا قدمهم الله في آية المصارف: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. مدين لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قال مدين؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكعب: أطعم كل 6 مساكين لكل مسكين مدا بنصف صاع. نصف صاع كم؟ مدين. يعني إذا كان الصاع النبوي 2.60 كيلو، فكم نصفه؟ 1.30 كيلو. يطعمه 6 مساكين، يطعم 6 مساكين، كل مسكين يعطيه 1.30 كيلو. وهل يشمل ذلك البر؟ ما هو البر؟ القمح، لأن بعض الفقهاء يقولون البر يجزئ أقل منه لأنه أغلى، فيجزئ مد منه، يعني رطل قمح عندهم يجزئ 1.30 كيلو من الشعير فدية. والصواب العموم، البر وغيره سواء، ولا بد من اعتبار الكيل هنا، واضح؟ أو من طعام أهل البلد، يعني كسكسي أو ما أشبه ذلك. لا، لا يكفي، لا يكفي. لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أو بنسك، نعم، قال: أو ينسك بشاة. ينسك بشاة يعني يذبح شاة، لأن النسيكة في اللغة هي الذبيحة، يعني يذبح شاة. والمراد بالشاة في لسان الشرع هي الذكر أو الأنثى من الظأن أو من الماعز. من يعيد؟ الذكر أو الأنثى من إيش؟ من الظأن أو من الماعز. الخروف، العلوس، شاة. والناجة، شاة. والمعزة، شاة. والعتروس، شاة. كل هذا شاة في لسان الشرع، لو ذبح واحد من هذه أجزأت. فإذا قال قائل الآن: هل يبدأ بواحدة؟ يعني هل يقدم الشاة أو ماذا؟ نقول: إن الحديث جاء على التخيير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: اذبح شاة، أو ما قال فإن لم تجد، فيه فرق، قال: اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صم 3 أيام. وأو عند أهل العلم للتخيير، ففرق بين الترتيب والتخيير. الترتيب كما في كفارة اليمين، قال الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا كله للتخيير. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فالأول تخييرا والثاني ترتيبا. إذن فدية فعل المحظور، محظور الإحرام، على التخيير والترتيب، على التخيير، يفعل ما هو أيسر له وأحب إليه. وإن كان أكثر العلماء قالوا والمستحب أكثر ذبح شاة، قال هنا وينسق بشاة يذبحها حيث شاء من البلاد. عجيبة، هذا هو المشهور من مذهب مالك، يذبح الشاة حيث شاء، يعني مثلا إذا عاد لمساكن بلده يذبح. وهذا خلاف ما عليه أهل التحقيق والجمهور، أن الشاة لا بد أن يذبحها في مكة أو مكان الذبح كمينا أو في المكان الذي ارتكب فيه المحظور، واحد من 2، إما في مكة وإما في المكان الذي ارتكب فيه المحظور الممنوع، وما سوى ذلك لا يذبح فيه. وهل هذا الدم إذا ذبح الشاة هل يسمى دم شكران أم دم جبران؟ جبران، ولذلك لا يأكل منه، لا يأكل منه، بل يوزع لحمه على الفقراء. أي فقراء؟ إذا ذبحه في المكان الذي ارتكب فيه المحظور وزعه الفقراء هناك، وإذا ارتكب المحظور في مكة وزعه على فقراء الحرم. وإذا قلنا فقراء الحرم لا يراد بذلك المكي اللي يعيش في مكة من الأصل، لا، حتى ولو كانوا حجيجا أتوا من بلاد بعيدة وهم فقراء يوزع عليهم. طيب، فهل يجزئ سبع بدنة؟ البدنة هي الناقة أو البقرة، وسبع البدنة يعدل الشاة في الشرع، نقول يجزئ، لكن هل يشتريه لحما مذبوحا؟ لا يصح. لو اشتراه، لو ذهب مثلا للجزار وقال له أعطيني ما يعدل شاة من لحم هذه الناقة أو ما يعدل شاة من لحم هذه البقرة سبع، هل يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا؟ لأن هذه البهيمة لم تذبح بنية الفدية. فلو وجد 6 معه وهو السابع واشتركوا في ناقة، شفت الفقه، اشتركوا في ناقة فذبحت عنده هم بنية اللحم عادي وهو بنية الفدية، صح أم لا؟ صح ولا بأس؟ فهمتم الآن؟ فيفرق بين اللحم المذبوح وما ذبح بنية، هذا عن مسألة الفدية. لنكمل البحث، لو أنه ارتكب أكثر من محظور، يقول العلماء تتعدد الفدى بتعدد المحظور من غير جنسه، همالا، ففي فرق بين أن يتعدد المحظور من جنس واحد وبين أن يتعدد المحظور من جنس مختلف. هاي وردت لنا فلسفة ولا لا؟ لو غطى رأسه وقلم أظافره وحلق أبطيه وتطيب، هذه 4 أنواع و4 أجناس، كم عليه من فدية؟ 4 فدية بلا شك، لأنها من جنس مختلف، من جنس مختلف، فتتعدد الفدى بتعدد المحظور بشرط إن كان من جنس مختلف. لكن إذا كان من جنس واحد وعدده، غطى رأسه قاصد، لابد من، احنا قلنا القصد والعلم، إن كان جاهل ناسي لا، قاصد غطى رأسه الآن اليوم وزاد غطى رأسه غدا واللي بعده، فهنا كرره من جنس واحد، لا، فيه تفصيل. إذا فدى عن كل مرة تكررت، يعني مثلا غطى رأسه اليوم وفدى، فدية غدا إذا إذا إذا إذا غطى رأسه من جديد غدا تحسب على أمس ولا جديدة؟ جديدة. وهذه المسألة لها نظير في الأيمان والكفارة. إذا قال والله لا أدخل بيت زيد ولا بيت عمرو ولا آكل فاكهة ولا كل الآن المحلوف عليه متعدد، ففعلها الكل، دخل بيت زيد ودخل بيت عمرو أكل الفواكه وكل محلف عليه فعله، فتتعدد الكفارة لأنها من جنس مختلف المحلوف عليه، فهمتم؟ ومنهم من يقول ما دام اليمين واحد قال والله للكل. طيب ما ندخل في الأيمان، يكفي هذا، هذا بالنسبة للفدية. إذن الفدية القاعدة في هذا إذا كرر محظورا من جنس واحد ينظر، نسأل هل فدى عن المرة الأولى؟ إذا قالوا له قيل لنا فدى تثبت الفدية في المرة الثانية. إذا فعل محظورا من جنس مختلف فتثبت الفدية في كل جنس. فهمتم الآن؟ نأخذ بعض الأسئلة بسرعة. تغطية المرأة المحرمة وجهها عند ملاقاة الرجال واجب أم مستحب؟ هذا بناء على القول بوجوب النقاب أو استحبابه. المحرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فالنقاب حرام على المحرمة، ولكن لم يقل لا تستر وجهها. النقاب لأنه يلاصق جلد الوجه، ولهذا لها أن تستر وجهها بشيء آخر، بيش تلبس شابو هكذا هذه القبعة وتنزل شيء أمامها. أي نعم. الأصلع ماذا يصنع في الحلق؟ لا يصنع شيئا، ولهذا من قال بأنه يأخذ الموسى ويقول هكذا على رأسه عبث، لا يصنع شيئا. قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هل يجوز صيام عشرة أيام في البلد عند رجوعه؟ لا حرج على الصحيح. هذه أسئلتك يا حمزة، عرفت كتابتك. في الحديث خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، بيناها تكلمنا عنها، هل يلحق بها كل ما يؤذي وكل ما لا يؤكل لحمه؟ كل ما يؤذي يلحق به، لكن ما لا يؤكل لحمه لا تقتله لغير حاجة. إلى متى يجوز تأخير طواف الإفاضة؟ فيه خلاف. من أهل العلم من قال طواف الإفاضة لا يجوز أن يكون بعد أيام التشريق، ومن أهل العلم من قال بل يمتد إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة، والثاني هو الصحيح أن طواف الإفاضة يجوز أن تأتي به إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة. هل الإنسان المتوسط الدخل لا يجوز له التصدق اعتمادا على القول لا تخرج الصدقة حتى يتززموا للموت؟ وعندنا قواعد مش فقهية، هي قواعد وقواعد لا تقوم، ما عندها رجلين أصلا، قواعد قواعد اسمها لجسمها. من الذي قال أنه ما تخرج الصدقة حتى يتززموا للمول؟ فيه أشد من هذا، يقول لك الصدقة ما تخرج من الحبس، وهذا اللي وصف الإنسان بالبخل. بالنسبة لهذا المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة اليد العليا خير من اليد السفلى، وخير الصدقة وخير الصدقة ما كان عن ظهري غنى، ما كان عن ظهري غنى، يعني بعد أن يغتني الإنسان هذا خيرها، لكن لا يعني أنه لا يتصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أيضا عن الصدقة عن خيرها قال جهد المقل، جهد المقل، يعني مثلا هو الآن اكتفى 200 دينار وبقات 10,000، ما عنده شيء يتصدق به إلا 10,000 الزايدة هذه عن حاجته، هذه خير يتصدق به. من هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقا حلقا أمامهم الدنيا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة؟ ليس لسنا نحن ولله الحمد، احنا اجتمعنا على الكتاب وعلى السنة وعلى العلم، هؤلاء يجلسون في المساجد يتكلمون عن الدنيا البيع والشراء والأخذ والعطاء والهدم والبناء، هؤلاء يجلسون وإذا جاء بعد القلوب والكاكاوية ويحلقوا في الجامعة، خلاص مصيبة، نقف على هذا الشكل.